حبيبي يا ابو عيون سود وخطوط حمر مخضر يا حبيبي آخ على مين يجيب لحبيبي حبيبي يا ابو عيون سود وخدود حمر بخضر عرفني طريق بيتك يا حبيبي وانا ودي تفاح وخضار يا رب كل اللي احبه تجعل سفنته في جاري انا لما شاور علي يا حبيبي انا قلت له انت قال ابعت لك مراسيل يا وين قلت بعت المرسال بس تجي انت ولا حتى علم القلب قولت اخ الا انت انا عس وانا مزايا يا حبيبي وانت حبك جرح قلبي انا عس وانا مزايا يا حبيبي وانت حبك جرح قلبي يا قنطرة نسيني وانت غايب عني ولا قلبك على قلبي العين اللي شاف لكن اللي شرب المرار قلبي انا ببقى نايم في سريري وانا نحسان وحبيبي يروح له قلبي يا قنطرة حبيب انت كنت عند مين عشوق وقالوا لك كلام علي بعد ما عشوق وسبكت العواسل يا حبيب بعد ما ضيفوك وعشوك والله العظيم ما سيبك لي بهدلوك زي ما تجر الحرير عشوك اوعى تسمع كلام العوازل وتزعل يا واد مني رحت حبيبي يا أسامة اللي كان عالغول يحمل تعاش معايا سنين حمل أسدته بالجبل من أنا كنت أدوس على الرمش كان النن يحمل استكثروا علي خطف الزمان من